مختلف الحديث. والمتن إنا فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافروا، كمتن لا يرد وفر عدوى مع نفي ما للطبع في لا عدوى. أولى فإن نسخ بدا فاعمل به، أولى فرجح واعملا بالأشبه.